ياخدهم من العذاب ساعتها، انما انجى ما يخليهمش يعذبوه، ينفذهم من انهم يتعذبوا، انما تاني يخلصهم من انهم يتعذبوا. فان كان الحق سبحانه وتعالى يصومونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا يوم العمل فيه بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ويحرسوهم في الارض يحرسوا، ويعملوا في النار يحطوا الحجر، واللي ما بياخد جزيه. نقول ده حصل ولا ما حصلش؟ انما ربنا قال كان في سوم العذاب القمه في ساعته في ايه؟ في التزريع، قمه التزريع. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل. يبقى مره يجيب نجا ومره يجيب ايه؟ يعني فعل الله معهم على مرحلتين، مرحله انه خلصهم من فعل وسوم عذاب واقع، خلاص، وابعدهم عن فعل وسوم عذاب. يبقى جه في ايه؟ جه في الاثنين. لما جه سيدنا موسى ما حبش يفصل الاثنين عن بعض، قال دي ودي، وعمل دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه. زي ما انت تيجي تقول له يكفي انك انت لما تستنى تقول لك جاب بدله مثلا، هو اللي بقى امك بقى تيجي تقول لي يا شيخ ده جاب لك البنطلون وجاب لك الجاكيته وجاب لك القميص وجاب لك الكرافته وجاب وتلمله بقى. فموسى حين يمتن يمتن ايه؟ بكل اشياء، ولذلك يعطف، وربنا بس يبين ويجيب قمه الايه؟ ويجيب نجا ودي ايه؟ ودي انجا، نجيناكم وايه؟ وانجيناكم. فين تشوف بقى يصومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمه سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى، العذاب المشتمل على ألوان شتى. هنا كلمة يسومونكم، يسوم يعني إيه؟ سامه. لما تقول فلان سام فلان خصلا يعني أولاه ذلا وعنة وإرهاقا، مش كده؟ طب كلمة جايبة كلمة يسومونكم دي إيه يعني معناها؟ أصل سامة من مأخوذة من سام الماشية، ومعنى سام الماشية أي تركها ترعى، لذلك سموها السائمة المتروكة إيه؟ سائمة. شوف بقى لما يكون هو يصوم، قال يصوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كأن ما رعاهم وزادهم كله إيه؟ كله عذاب وكله إيه وكله ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها واوا إلى أخذ. شوف كلمة إيه؟ يعني كأن الله يريد أن يقول إن قدهم نفسه وحركة حياتهم زي سوم الماشية العذاب. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر، يتكلم عن فراعين قدماء كانوا في أيام عاد وثمود. ولذلك اقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد، ده دليل على انها كانت على ايه؟ على حضاره ايه؟ يعني كانت على حضاره ارقى من حضاره المصريين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، يعني جت حضاره الفراعنه والقوم المصري بعد مين؟ بعده بعد ثمود، مما يدل على ان دول حضاراتهم كانت حضارات ايه؟ قديمه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبال ايه؟ لبالمرصاد. كل طاغي يخرجوا وبعد ذلك ياخذوا اهل العزيز ايه؟ اهل العزيز مقتدر، مش هيبلغوا مبلغ من عاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنه قدام باسم فرعون، مش كده؟ وتكلم عنه في ايام موسى برضو نجيناكم من آل مين؟ فرعون. لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون، ما جاتش في قصه يوسف كلمه فرعون ابدا، عزيز، لا ده العزيز ده زي رئيس الوزراء، انما ملك. ملك، وقال الملك ولما راى الملك الايه الرؤيا. اذا فكان يسمى الحاكم في ايام يوسف ايه؟ ملك، مش ايه؟ مش فرعون. مع انه سمى القدماء فرعون، وسمى المتاخرين في ايام موسى ايه؟ فرعون، ولكن سمى لهم اللي هم الاصل الجرثومه لبني اسرائيل في مصر، مع ان دي حكايه ما نعرفش الا بعد ما اكتشف حاجه الرشيد ان الفتره ده ما كانوش فرعون، ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاه، اللي جم واستعمروا البلد ملوك. ولذلك قال الملك ائتوني، ما قالش قال فرعون، مع ان الحكايه ما نعرفش الا دلوقتي، لكن القران الذي صدر من الرب الذي يعلم ارخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فده كان اول فرعون، وده الثاني ايه؟ وشمعنا ده الملك بقى؟ لانهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين، لانهم كانوا غازيين، كانوا ايه؟ غازين. كانوا غازين وسموا نفسهم ملوك الايه؟ الرعاء او الهكسوس. وهذا امر لم نعرفه الا بعد، وتلك ميزة من ميزات القرآن الكريم تنضم الى ميزاته الكثيرة التي اخبر فيها بغيب لم يكن معلومة ثم صار مشهودا معلومة. والى لقائنا صلى الله عليه وسلم.